Oh,

وتضحكون على قلبكم من هذا الحديث تعجبون والنبي وحين يا Thank you. Thank you. Thank you. قالت ربها Yeah.